قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، اي باب ما جاء من الوعيد في من لم يقنع بالحلف، يعني الرجل يحلف لك بالله وانت ما تقنع وما تقبل. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصبر، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. بسند حسن لان في سنده محمد بن عجلان، ومحمد بن عجلان انفرد بهذه اللفظه، انفرد بهذه اللفظه، والا تلامذه نافع الذين يروون عن ابن عمر لم يذكروا هذه اللفظه، وهي: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. وايضا البخاري ومسلم اخرجا الحديث ولم يذكرا هذه اللفظه، ولم يذكرا هذه اللفظه او هذه الزياده، نعم تركها. انما الذي اخرجا: لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله او يصمت، نعم. وهذه الزياده هي من افرادات محمد بن عجلان. وهذا الحديث ايضا اخرجه ابن ماجه. بعض العلماء يتكلم عن سنن ابن ماجه من ناحيه ان فيه بعض الاحاديث الذي تساءل فيها فاخرجها. طيب، لكن المعنى صحيح ان الذي يحلف لك يمين يجب عليك ان تقبل منه. والدليل على ذلك ان عيسى رضي الله عنه راى صلى الله عليه وسلم راى رجل يسرق، فقال: يا فلان اسرقت؟ قال: والله والذي لا اله الا هو لم اسرق. قال: امنت بالله وكذبت عيني، امنت بالله وكذبت عيني. راى يسرق، فلما حلف له يمينا قال: لا والله والذي لا اله الا هو. فماذا قال؟ ما استطاع ان يرد اليمين، فقال: امنت بالله وكذبت بصري او قال عيني. انظر لماذا تعظيما، ما سبب اراد المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد؟ لان الذي لا يقبل الحلف بالله عز وجل فيه نوع عدم التعظيم. الذي ما يقبل هذا ما يعظم، واذا لم يعظم الله ففيه نقص في كمال توحيده. بل واجب عليك اذا حلف الانسان بالله انك تقبل منه. وسياتي التفصيل، وسياتي التفصيل في ذلك، وهو اذا كان الحاله الاولى اذا كان من باب الدعاوى والبينات كما قال النبي عليه الصلاه والسلام عن المنكر اليمين، فهذا يجب عليك ان تقبل باليمين وتسلم اذا كان من باب الدعاوى والبينات. جاء رجل فدعي عليه امر ما عنده بينات، فما معك الا اليمين وتقبل يمينه. جاء رجل كندي ورجل حضرمي اختصما في شراء في الحراء، فقال الحضرمي: يا رسول الله ان هذه ارضي، وقال كندي: ان هذه ارضي. فقال النبي عليه الصلاه والسلام للحضرمي: الك بينه؟ قال: لا، ما عندي بينه. قال: ما معك الا يمينه، اي اذا حلف اليمين. قال: يا رسول الله انه فاجر، اي سيحلف، انه فاجر وسياخذها حراما. قال: ما معك الا يمين. انظر الان، فمن باب الدعاوى يجب عليك ان تقبل. وايضا قصه القسامه لما قتل قتيل فقال النبي عليه الصلاه والسلام: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم، أي تبرع ساحتها بأيمان خمسين رجل. قال: يا رسول الله كيف نقبل من أناس كفار، من أناس كفار؟ شاهدنا فتدركهم يهود بأيمان 50 يوما، أي تقبلون اليمين، تقبلون اليمين. وأيضا حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشال واليمين. معروف أن القاعدة في باب الدعاوى والبينات أنك تأتي بشاهدين، فإذا جاء شاهد واحد فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد مع يمين الذي دعاه، أتى له بشاهد ويمينه، إذا اليمين موجودا نعم. فبباب الدعاوى والبينات يجب عليك الرضا والتسليم. الحالة الثانية إذا كان من باب الاعتذار والتي ليس فيها خصومات، يعني اعتذر غير الدعاوى والبينات، ما لك يا فلان أن تأتي عندي، والله عندي ظروف وعندي كذا، في غير خصومات، لماذا لم تفعل هذا؟ والله ما فعلته لأنه كذا، فيحدث أيمان على أشياء هي ليست خصومات وليست داخلة في باب الدعاوى والبينات. هذه الحالة لها 3 صور. الصورة الأولى أن يكون الحالف معروفا بالصدق. الصورة الأولى أن يكون الحالف معروفا بالصدق ويتردح عنه الصدق، يعني تعلم أن هذا هو الصدق، فالواجب عليك أن تسلم. إذا حلف على اليمين الواجب عليك أن تسلم. الحالة الثانية أن تعرفه كذاب أو يترجح لك كذبه أو يترجح كذبه بطواهن، هذا لا تقبله، لا يجب لك أن ترضى ولو حلف لك أيمان، اعرف أنه كذاب، أنه ماذا؟ كذاب، لا تقبل منه شيئا، يعني سلم بهذه الحالة، سلم بهذه الحالة. الحالة الثالثة أن لا يعلم كذبه من صدقه، يعني ما عرفنا كذبه من صدقه أول مرة نسمع، فالظاهر أنه يستحب لك أيضاً التسليم له حتى تظهر لك بينة أو قرينة تدل على ذلك، فيجب عليك أن تصدقه، فيجب عليك أن تصدقه. فإذا حلف لك إنسان يمين فالواجب عليك أن تصدق، إلا إذا كان كذاباً أو يترجح كذبه فهنا يجوز لك رد هذه الأيمان، يجوز لك رد هذه الأيمان. واضح أخوة؟ نعم. هذا هو باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، أمر عظيم، الأمر عظيم وأيضا فيه وعيد شديد، من لم يرضى، يعني رجل يعظمك الله عز وجل وأنت ما تقبل بالله عليك أو ما أشبه ذلك يحلف أيمان وأنت لا تصدقه. فانظروا عيسى صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال رأيت يسرق، فقال والله الذي لا إله إلا هو لم أسرق، فقال آمنت بالله وكذبت بصري، آمنت بالله كذبت بصري، لماذا؟ تعظيما لليمين الذي أعطاه، تعظيما لليمين الذي أعطاه. قال بعض العلماء قال آمنت بالله وكذبت بصري، احتمال يكون ما سرق من حرص، واحتمال، فاحتملوا له احتمالات. انظر، فإذا إنسان يحلف لك يمين يجب عليك أن تصدق، إلا إذا ظهرت منه قرينة أو ترجح كذبه، أو ترجح كذبه. قال والله مثلا لم آخذ، رصد بالكاميرات أنه آخذ، كذاب، هذه قرينة أيضا تدل على كذبه، واضح؟ أو مثلا رآه عدد لا يتواطؤون على الكذب وهو يحلف يمين، هذه قرينة أيضا تدل على كذبه، ما يقبل منه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول ما شاء الله شئت، أي باب ما جاء في من يقول ما شاء الله وشئت من الوعيد. نعم. وتقدم معنا أنه من الشرك الأصغر. طيب، من الشرك الأصغر في جانب ما؟ في جانب الأسماء والصفات، في جانب الأسماء والصفات. لماذا؟ لأنه ساوى بين مشيئة الله ومشيئته، والمشيئة صفة من صفات الله، صفة من صفات الله، فقد يصل الشرك الأكبر أن يجعله مساويا كتسوية الله، شرك أكبر. أما يجعله مساويا في الأرض فهو شرك أصغر في جانب أمر باعتزال توحيد الأسماء والصفات. واضح؟ فهذا من الشرك الأصغر بتوحيد الأسماء والصفات، أي أن موسى وقع بين مشيئة الله ومشيئة الخلق. قال وعن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون. يهودي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله، يعني ما قال يا رسول الله، قال يا محمد إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله شئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يعرفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه، على أن فيه خلاف إلا أن سنده حسن. نعم. وقتيلة بنت صفين الجهنية، قتيلة هي اسم الله. قال وله أيضا عن ابن عباس، عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا أن يساوي ما شاء الله وحده. هذا الحديث من الربيع الأجلع ابن عبد الله الهندي وهو ضعيف، لكن نشأته ما قبله وما بعده فهو حسن. قال ولابن ماجه عن الطفيل أهل عائشة لأمها قال رأيت كأني رؤيا أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم، يعني نعم القوم أنتم، لولا أنكم تقولون عزير بن الله، أي أنكم تصفون الله عز وجل بالولد عزير بن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم، أي نعم القوم أنتم أيها المسلمون، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال فلما أصبحت أي الصباح أخبرت بها من أخبر، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه. حمد الله تعرفون الحمد والثناء تكرار الحمد. ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كانت يمنعني كذا وكذا، وفي بعض الروايات يمنعني الحياة من أن أقولها، وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. لماذا منعهم الحياة؟ لأن هذا من الشرك الأصغر. أما لو كان من الشرك الأكبر لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أيضا، ما كان عنده وحي أن هذا من الشرك، لكن كانت في قلبه ولم يتكلم بها حتى نزل الحكم في أنها من الشرك الأصغر. وإذا كان يقول كانت تمنعها، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا، أي حياة، حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول أن ينهاهم عن ذلك. فلما نزل الوحي بأنها من الشرك الأصغر نهاهم عنها، نهاهم عنها. هذه الرؤية التي رآها الطفيل رؤية منامية، هل يؤخذ الأحكام من الرؤية؟ الجواب لا، لا يؤخذ من الأحكام. رؤية الأنبياء هي التي يؤخذ من الأحكام، أما البشر فلا يؤخذ منهم الأحكام. وكثير ما ينتشر عند بعض الناس، امرأة رأت كذا وكذا فقال لها النبي أو كذا أو ما أشبه ذلك، كل هذا كذب وذلل. وآخر هذه الأيام نسمع امرأة رأت أو قالت إذا رأيتم شعرة في القرآن فستنتصرون أو كذا صوموا ثلاث أيام، كل هذا كذب وذلل. الرؤيا ما تؤخذ منها حكم، حتى لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك صوم رمضان أو صوم ثلاث أيام لكل شهر، أولا إذا رأيت النبي هل الوصف انطبق؟ وصف النبي قد يأتي الإنسان أنه ليس هو النبي، الوصف لا ينطبق، طويل أو قصير أو أسود أو حالة لحية أو ما مع شهاده ابليس انه يقول انا الذي يصدقه، وده يقول ابليس فيقول صم كذا او افعل كذا او اقول لهم لا تاخذ بهذا احكام. نعم هذا كذب ودليل، فالاحكام لا تؤخذ من الرؤيا، انما رؤيا الانبياء وحده وهم الذين ياخذون الاحكام. فلما قصها للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر، يعني رؤيا حق، اقرها النبي عليه الصلاه والسلام. انت الان من سيقرا الرؤيا؟ من الذي سيقرا الرؤيا؟ ما في احد سيقرا برؤيتك، فلا تصدقوهم ولا ياتي احد يسالني انا استحي علم. اخوه طلب العلم لا تسالون عن هؤلاء الدجالين. امراه رات رؤيا، من هذه المراه؟ الله اعلم. قالوا امراه ساحره، الله اعلم. كاهنه، الله اعلم. فاسقه، تاركه صلاه، الله اعلم. نصرانيه، الله اعلم. يهوديه، الله اعلم. من اين اخذت هذا؟ كيف بالله عليك بنيت احكام وانت ما تعرف حال هذه المراه؟ انا اتعجب. اول ينظرون الى التلفاز، تلك القنوات، هذا يقول رايت رؤيا، واذا فعلت عملت، ويصدقونهم. الرؤيا لا يؤخذ منها وحي، الرؤيا اما بشير او نذير فقط. لا تركن الى ان الرؤيا تاخذ منها حكما. من الذي يركن الى ذلك؟ هؤلاء طائفه من اهل البدع والاهواء وهم الصوفيه، هم الذين ياخذون هذه الرؤيا باحكامها، ياخذون منها هذه الاحكام. اما اهل السنه ما ياخذون حكما، ما ياخذون حكما. قالوا اذا رايت شعرا في سوره كذا، اذا رايت عجبا او ثلاث شعرات، او ما لي ايش علاقه الشعر؟ الشعر دائما يستخدمه السحر على الاخوه. اذا اراد الساحر ان يسحر فلان ياخذ من شعره او ياخذ من شيء من ثوبه او بدنه. واقرب شيء الشعر، وسحر النبي صلى الله عليه وسلم شعر في مشاط، انظر شعره، انظر خلنا يكون دجال او ساحر. فاياكم تقبلون من هؤلاء. نعم. طيب في هذا الباب تقدم معنا ان قول الانسان ما شاء الله وشئت انه من الشرك، وله حاله، الحاله الاولى يكون شركا اكبر اذا جعل مشيئه الله كمشيئه الخلق. الحاله الثانيه ان يكون شركا اصغر اذا جعل اللفظ بمجرد اللفظ فقط دون ان يقع في قلبه التعظيم او المساواه، فهذا شرك اصغر في الالفاظ وهو شرك في جانب الاسماء والصفات، جانب الاسماء والصفات. الحاله الثالثه الجواز، وهي لها صور. الصوره الاولى ما شاء الله وحده وهي اكملها. ثانيا او صوره ثانيه ما شاء الله ثم شئت، هذه الصوره الثانيه وهي الجائزه، وهي جائزه، واضح الان؟ فلها صورتان، الصوره الاولى ما شاء الله وحده فهي اكمل، وما شاء الله ثم شئت فهي جائزه، لكن الاكمل هي ماذا؟ الاولى. وعلى هذا التفصيل، وعلى هذا التفصيل واضح. فما شاء الله وشئت داخل في الشرك الاصغر، الا اذا ذكرنا لكم هذه الحاله. نكتفي الى هنا والحمد لله رب العالمين.